بسم الله الرحمن الرحيم. تقسيم الكلام إلى حقيقة شرعية وعرفية ولغوية، تقسيم حصري، ما الدليل عليه؟ يعني التتبع يعني الألفاظ قد يكون لها معنى خاص في الشرع غير المعنى اللغوي، وفي أيضا في بعض الألفاظ لها معاني قد اعتبر الشرع في بعض الأحكام. أيهما يقدم، حقيقة شرعية أو عرفية أو لغوية؟ الشرعية ثم العرفية ثم اللغوية ثم اللغوية ثم الشرعية ثم العرفية ثم اللغوية ثم اللغوية ثم العرفية. نعم يعني يعني فيما يتعلق بفهم نصوص الكتاب والسنة نأخذها على المعاني الشرعية ثم اللغوية، والعرف إذا أحالنا عليه الشرع أخذناه. طيب بالنسبة لما يتعامل به الناس المعاملات والشروط، نعم، ما تعارفوا عليه هو الذي يقدم. ليس المقصود أن الأحكام الشرعية تبنى على الأعراف، إنما ما كان من الأحكام الشرعية مبني على شروط وضوابط، وتعارف الناس على شيء فتجرى على تلك الأعراف والعادات. فالعادات والأعراف جارية مجرى الشروط الشرعية، تعارفوا على شيء فهو مجرى الشرع، يجري مجرى الشرع. سيأتي معكم أمثلة كثيرة في كتب الفقه. وصلنا عند، انتهينا من الباب الأول. قال المؤلف رحمه الله تعالى، أو قال الشنقيطي رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله تعالى: النص والظاهر والمجمل. قال: والكلام المفيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: نص وظاهر ومجمل. وبرهان الحصر في الثلاثة أن الكلام إما أن يحتمل معنى واحد، أن يحتمل معنى واحدا فقط فهو النص، نحو تلك عشرة كاملة، أي لا يفهم منه غير ما يتبادر إلى الذهن وهو عشرة، فلا يتبادر إلى الذهن أقل من عشرة. وإن احتمل معنيين فأكثر فلا بد أن يكون في أحدهما أظهر من الآخر أو لا، فإن كان أظهر في أحدهما فهو الظاهر، ومقابله المحتمل المرجوح كالأسد، فإنه ظاهر في الحيوان المفترس ومحتمل في الرجل الشجاع. وإن كان لا وجحان له في أحد المعنيين أو المعاني فهو المجمل كالعين والقر ونحوهما ونحوها. يعني الآن نبين على أن الكلمات العربية لا تخرج عن هذه الثلاث الأقسام، إما أن تدل على معنى واحد بدون مضاد فهو النص، وإما أن تدل على معنى واحد مع احتمال ضد مرجوح فهو الظاهر، وإما أن تدل على أكثر من معنى فهو المجمل كالعين والقرب. العين يطلق على المبصرة والعين الجارية والجاسوس، والقرب يطلق على الطهر والحيض. قال: وحكم النص أن لا يعدل عنه إلا بنسخ، يعني يعمل بالنص ولا يترك الحكم المنصوص عليه إلا بنسخ. وحكم الظاهر أن لا يعدل عنه إلا بدليل على قصد المحتمل المرجوح، وذلك هو التأويل، وسيأتي إن شاء الله صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح. بدليل يسمى تأويلا وبغير دليل يسمى تحريفا، مع الدليل يسمى تأويلا وبدون دليل يكون تحريفا. وحكم المجمل أن يتوقف عن العمل به إلا بدليل على تعيين المراد، وما من شك أن نصوص الكتاب والسنة ليس فيها مجمل يتوقف فيه، بل كلها مبينة. يبين للناس ما ليس لديهم، يبين الله لكم أن تضلوا. قال: والتأويل في اصطلاح الأصوليين هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى محتمل مرجوح بدليل يدل على ذلك، ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بصقله، الحديث البخاري عن أبي رافع رضي الله عنه. الصقل هو القرب، أحق بصقله أي بقربه. قال: ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بصقله، فإنه ظاهر في ثبوت الشفعة مطلقا، أي لكل جار، سواء كان جارا قد وقعت الحدود مع جاره، قد حصلت الحدود أو لم تحصل، فهذا مجمل يحتمل هذا، نعم مطلق عام يشمل هذا وهذا. فإنه ظاهر في ثبوت الشفعة المطلقة محتملا احتمالا مرجوحا أن يكون المراد به خصوص الشريك المقاتل، يعني احتمل أن يكون المراد به المقاتل فقط، هذا احتمال مرجوح، وإلا فبالنظر إلى ظاهر الحديث يكون ماذا؟ عام، يكون عام احتمال أنه قصد الذي قد حصلت المقاتلة بينهم، هذا احتمال مرجوح. يعني قد حصلت القسمة بينهم، الملاك وحينت وحددت. قال: محتملا احتمالا مرجوحا أن يكون المراد به خصوص الشريك المقاتل، إلا أن هذا الاحتمال المرجوح دل عليه الدليل، فإذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، ولا بد في دليل التأويل من أن يكون أغلب على الظن من الظاهر الذي صرف عنه اللفظ بالتأويل من الحديث. فإذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، دل على أن الشريك الذي قد قاتل لا يدخل في الشفعة، لا يدخل في الشفعة، فيكون المقصود بالجار حق ثقله أي الشريك الذي لم يقاتل، لا يكون المراد بالحديث الجار حق ثقله أي الشريك الذي لم يحصل بينهم المقاتلة أو لم تصرف بينهم الطرق، ما زالت بينهم طرق مشتركة أو مجرى سير واحد تشترك مع صاحبه فيه بحيث أنه في كل منهما يجري المجرى من المجرى الذي بينهما، أي لم ينقسم كل شخص بطريق خاصة بقول صرفت الطرق. قال: ولا بد في دليل التأويل من أن يكون أغلب على الظن من الظاهر الذي صرف عنه اللفظ بالتأويل، ما يعتبر الدليل أيضا يحتمل احتمال بعيد، إنما يعتبر دليل يدل على أن اللفظ المرجوح مراد، اللفظ المرجوح مراد. قال: والاحتمال البعيد يحتاج إلى دليل قوي كما مثلنا، والاحتمال القريب يكفيه دليل يجعله أغلب على الظن من الظاهر، والمتوسط من الدليل من المتوسط من الاحتمال، القصد أن يأتي دليل يدل على صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى مرجوع، دليل يدل على ذلك. هذا الدليل لا بد أنه يفيدنا أن صرف اللفظ هو الحق في المسألة، صرف اللفظ عن المعنى الظاهر إلى معنى المرجوع. فإذا كنا مترددين فلا يكفي، لأن يكون الاحتمال باقي. قال والمتوسط من الدليل، المتوسط من الاحتمال، ولكل مسألة من هذا ذوق خاص، فلا حق تفصيل ذلك الفروع. واعلم أن النص قد يطلق على الظاهر أيضا، ويطلق على الوحي، وقد يطلق على كل ما دل، يعني ما الظاهر قد يطلق عليه نص. أطلق على ظهر العلم على النصوص التي دلت على خلافة أبي بكر، يقول دل بالنص، مع أنها ليست نصا صريحا قطعيا لما لا قطعيا، إنما ظاهرها مروى أبا بكر فليصلي للناس، إن لم تجديني فأتي أبا بكر إلى آخره، يأبى الله المسلمون إلا أبا بكر. فظاهرها ظهورا قويا انه اراد به الخلافة، فبعضهم اطلق على ذلك نصا، وانما هو ظاهر. قوله يطلق على الوحي اي نصوص الوحيين، وقال النص. قوله قد يطلق على كل ما دل اي الأدلة، وقال لها نص. قال واختار المؤلف رحمه الله الإطلاق المذكور أولا، وهو اصطلاح عامة العلم والأصوليين والفقهاء، أن النص ما اشتمل معنى واحد فقط مع عدم ضد أو معنى آخر. ما هو قول العمري في هذا؟ تعرف النص، النص عرفا كل لفظ وارد لم يحتمل الا بمعنى واحد، فقد رايت جعفرا وقيل ما تاويله وتنزيله فليعلم. قال رحمه الله تعالى: تنبيه، لم يتعرض المؤلف للتاويل بدليل يظنه المؤول دليلا وليس بدليل في نفس الامر، ولا للتأويل بلا دليل أصلا. التأويل بدليل يظنه المؤول دليلا وليس بدليل، هذا تأويل فاسد. والقسم الثاني التأويل بدون دليل، هذا التأويل البعيد. قال والأول هو المسمى بالتأويل الفاسد، الذي هو تأويل بدون دليل صحيح. والتأويل البعيد ومثل له الأصوليون من المالكية والشافعية بنصوص أولها الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وستأتي في هذا المبحث، منها حمل المسكين على المد في قوله صلى الله عليه وسلم 60 مسكينا، أي 60 مدا، وهذا تأويل بعيد فاسد. هذا عندك في قوله صلى الله عليه وسلم، هو جاء في الحديث جاء في الآية. ايش عندكم النسخة القديمة؟ ايش عندك؟ لا صلى الله عليه وسلم. قال وستأتي. والثاني هو المسمى باللعب، وهو التأويل بلا دليل أصلا. تحديث نعم. كقول غلاة الشيعة في أن في قوله تعالى أن تذبحوا بقرة هي عائشة. تعالى الله عن قوله. تعلمون التأويل له 3 معاني، ما هو نهي المعاني التي مرت معنا؟ بمعنى التأثير، بمعنى حقيقة الكلام، التأويل بمعنى حقيقة الكلام الذي يعود إليه، فإن كان طلبا حصل تأويله امتثال، وإن كان خبرا تأويله وقوع، والثالث صلاح متأخرين صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى مرجوع بدليل بقليل أو دليل. هو في الحقيقة هو بمعنى التفسير، لأن إذا كان هناك دليل يدل على الصرف صار تفسيرا، وإن لم يكن هناك دليل صار تحريفا. قال: واعلم أن دليل المعول قد يكون قرينة كمناظرة الإمامين الشافعي وأحمد رحمهم الله في عود الواهب في هبته، فالشافعي يجيز وأحمد يمنع. فاستدل أحمد بحديث العائد في هبته كالكلب يعود في قيه، فقال الشافعي: نعم، ولكن الكلب لا يحرم عليه أن يعود في قيه. فقال أحمد في أول الحديث: ليس لنا مثل السوء، وهو قرينة على أن هذا المثل السيء منفي عنا، فلا يجوز لأحد إتيانه لنا. مثل عندكم لا يجوز لأحد إتيانه لنا. وقد يكون نصا آخر كعموم حرمت عليكم الميتة، فإنه ظاهر، لأن المعنى الأول واضح، يعني استدل الإمام أحمد بقرينة الحديث نفسه على التحريم، وهو قول ليس لنا مثل الصوت، هذه قرينة متصلة بالحديث نفسه، قد تكون قرينة متصلة أي من دليل آخر. وقد يكون نصا آخر كعموم حرمت عليكم الميتة، فإنه ظاهر في شموله الانتفاع بجلدها، أي تحرم الميتة بما فيها، ومن ذلك الانتفاع بجلدها. قال: والنص على الانتفاع بجلد الشاة الميتة في قوله صلى الله عليه وسلم: هلا أخذتم هذا فانتفعتم به، قوله هلا أخذتم هذا فانتفعتم به دل على أن الجلد يجيز الانتفاع، لكن جاء مقيد فجربتموه، حديث في الصحيحين عن ابن عباس في بعض الفاضل: هل أخذتم هذا فجربتموه فانتفعتم به، زيادة فجربتموه يبين على أن لا ينتفع من الميتة إلا بعد الذبح. يريد المؤلف على أن تحريم الجلد تحريم الانتفاع بالجلد ليس مرادا بالآية، بل يجوز الانتفاع به بدليل آخر وهو المذكور في الحديث. الحديث يصرف ذلك العموم عن ظاهره، وقد يكون ظاهر عموم آخر كالآية المذكورة مع عموم أيما إهاب دبغ فقد طهر، لا تعارض لأن الآية مطلقة مع عمومها مطلق، والحديث فيه تقييد بالدباغة كما تقدم. وقد يكون قياسا راجحا، ما هو الذي قد يكون قياسا راجحا؟ قوله وقد يكون قياسا راجحا، ما هو هذا الذي قد يكون قياسا راجحا؟ يعني الأدلة التي تسوغ صرف اللفظ عن المعنى الظاهر إلى المعنى المرجع. وقد يكون قياسا راجحا فعموم جلد الزاني 100 جلدة ظاهر في شمول العبد، قوله تعالى: الزاني بالزاني تجلد كل واحد منهما 100 جلدة، ظاهر أنه أراد به الحر والعبد، لما خص عموم الزاني الأنثى بغير الأمة بقوله: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني خص عموم الآية بغير الأمة، أي الآية الثانية دلت على أن الأمة لا تجلد 100، بل ينصف الحد 50 جلدة، فقاسوا العبد، علم أن العبد أيضا لا يدخل في الجلد 100 جلدة، بل ينصف بجامع الرق عرف أن الرق علة لتشطير الجلد محكم بتشطير جلد العرق قياسا على الأمة، فكان في قياسي عليها صرف اللفظ عن إرادة عموم الزاني إلى محتمل مرجوح كونه في خصوص الحر اعتمادا على القياس على الأمة المنصوص عليها. والصحيح في المسألة هو أن العرض يبني نفسه هو الذي عليه الجمهور والتدريب على الصحابة الموضع عليه ينصر كما تنصف الأنثى للقياس المذكور، فيكون القياس مخصصا لعموم الآية، وهذا من الأمثلة في تخصيص الكتاب بالقياس. قال: واعلم أن كل مؤول يلزمه أمران، الأول بيان احتمال اللفظ لما حمله عليه، لابد أن يكون اللفظ يحتمل المعنى المرجو. الثاني الدليل الصارف له إلى المحتمل المرجو، قال المؤلف وهو ظاهر. واعلم أن الظاهر قد يكون فيه قرائن يدفع الاحتمال مجموعها لآحادها، مش عندكم كحمد إيش؟ أنا فيه أنا سقطت النوم الحفية. قال: كحمد الحنفية قوله صلى الله عليه وسلم لغيلان بن سلم الثقفي: وقد أثنى على 10 نسوة وأمسك منهن 4 وفارق من سواهن على الانقطاع عنهن وأن يبتدئ النكاح 4 منهن، عن النبي صلى الله عليه وسلم لما أثمن غيلان بن سلمة وتحت 10 نسوة أمره أن يمسك 4. قال الحنفية: المراد بالإمساك هنا أنه يتزوج 4، قالوا لأنه قد انفسخ يعني النكاح بالإسلام، أمروها أن يبتدئ النكاح من جديد. وظاهر الحديث أنه أمره بالإمساك بدون ابتداء النكاح، فهذا يخالف التأويل يخالف الظاهر. قال: فهذا ليس ظاهر اللفظ وفيه قرائن يدفعها مجموعها، منها أنه قال أمسك، ولو أراد ابتداء النكاح لما أمر الزوج بالإمساك، لأن ابتداء النكاح اشترط فيه رضا المرأة والولي، ومنها أنه لو أراد النكاح لذكر شروطه لأنه حديث عهد بالإسلام والبيان لا يؤخر عن وقت الحاجة، ومنها أن ابتداء النكاح لا يختص بهن. ومن التأويل البعيد في العموم حمل المرأة في قوله: أي امرأة نكحت بغير ابن وليها فنكاحها باطل، حمل المرأة في قوله أي امرأة نكحت على المكاتبة عند أبي حنيفة رحمه الله لأنها صورة نادرة، يعني أبو حنيفة يجيز للمرأة الرشيدة أن تزوج نفسها بدون ولي، استدلوا عليه بهذا الحديث: أي امرأة نكحت بغير ولية فنكاحها باطل، قال المراد بالمرأة هنا المكاتبة، هذا تأويل بعيد لأن النص عام أي امرأة. وهذا الحديث صريح في عموم النساء لأن لفظة أي صيغة عموم، وقد أكد عمومها بنا المزيد للتوكيد، ورتب بطلان النكاح على الشرط في معرض الجزاء، وهذا من أبلغ صيغة في الدلالة على العموم. فحمله على خصوص المكاتبة لا يخفى بعده. ومن التأويل البعيد أيضا حمله لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل على النذر والقضاء، كل هذه من التأويلات الحديث البعيدة. أبو حنيفة يجيز أن يصوم الإنسان الفرض من النهار الفرض، فاحتجوا عليه بهذا الحديث: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، قال هذا محمول على النذر والقضاء، النذر والقضاء لا يجوز، وأما صيام رمضان أو صيام القضاء ماذا صيام رمضان يجوز عندهم من النهار. قال لأن صوم التطوع غير مراد فلم يبقى إلا الفرض الذي هو ركن الإسلام وهو صوم رمضان. والقضاء والنذر يجيئان لأسباب عارضة فهما كالمكاتبة في مسألة النكاح المتقدمة. قال رحمه الله قال المؤلف رحمه الله تعالى والصحيح أن نذرة هذا ليست كنذرة المكاتبة وأن الفرض أسبق إلى الفهم فيه فيحتاج هذا التخصيص بالنذر والقضاء إلى دليل قوي. قال وهذه الأمثلة المذكورة للتأويل البعيد هي ما سبقت الإشارة إليها من أنها لأبي حنيفة رحمه الله وأن الأصوليين من المالكية والشافعية والحنابلة مثلوا لها بالتأويل البعيد. وعرف في المراقي النص بقوله نص إذا أفاد ما لا يحتمل غيرا وظاهرا إن الغير احتمل إذا لم يفد معنى آخر فهو نص وإن أفاد معنى آخر فهو الظاهر. وأشار إلى إطلاقات النص الآخر بقوله النص الآخر يعني قد يطلق على الوحي وقد يطلق على الظاهر تقدم. قال والكل من بين له تجلى ويطلق النص على ما دل يعني النص والظاهر كل منهما يطلق عليه نص وكذلك يطلق النص على ما يدل. وفي كلام الوحي حدث بقية البيت. وأشار إلى هذه التأويلات البعيدة التي ذكرها المؤلف وزاد عليها حمل المسكين على المد بقوله 60 مسكينا بقوله فجعل مسكين بمعنى المد عليه لائح فجعل مسكين بمعنى المد عليه لائح سمات البعد عليه لائح سمات البعد كمحمل نعم مش عندكم كحمل لما كمحمل كحمل امرأة على الصغيرة أو كحمله كحمل امرأة على الصغيرة وما ينافي الحرة الكبيرة وحمل ما ورد في الصيام على القضاء مع الالتزام على القضاء مع الالتزام مش عندكم هكذا على القضاء مع الالتزام نعم وحمل ما ورد في الصيام على القضاء مع الالتزام يعني كان البيت مع الالتزام. طيب وعرف التأويل في الاصطلاح الأصولي وذكر أقسامه إلى صحيح وفاسد ولعب بقوله حمل لظاهر على المرجوح واقسمه للفاسد والصحيح. صحيحه وهو القريب ما حمل مع قوة الدليل عند المستدل وغيره الفاسد والبعيد وما خلا فلعبا يفيده. لا ما نكتب يا رب سبحانك اللهم وبحمدك.